بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يكلفان البينة، إذا تعارف شخص مع شخص آخر، يعني كيف التعارف يتم؟ يعترف ويقر بنسبه، يقول هذا ابني أو هذا أخي، هذا ابن عمي، يعني هذا هو الاعتراف، يعني التعارف من الاعتراف هنا. فإذا أقر بأنه ولده أو بأنه أخوه أو بأنها زوجته ولم يكن معروفا بنسب غيره، يعني كيف لم يكن معروفا بنسب غيره؟ فإن شخص يعترف هذا ابني، وهذا الابن إذا كان ابن لفلان معلوم نسبه هو ابن فلان ليس ابن هذا، هذا يثبت هنا توارث بينهم؟ لا يثبت، بشرط أن لا يكون النسب معلوما هنا، أن لا يكون نسبه معروفا لدى العالم. أعترف بك أنت ابني وأنت معروف ابن فلان، ما ممكن. أعترف أنك أخوي، أنك أخي وأنت معروف أنك ابن فلان، ما ممكن، لابد أن يكون غير معلوم. وإلا إذا علم نسبهما من الأول كان معلوما لا يحصل التوارث بينهما، لا يثبت هنا التوارث، هنا إقرار من باب الإقرار، لأنه هذا يقر ويعترف بأن فلان ابنه أو بأن فلان زوجته. فإذا كانت فلانة متزوجة وزوجة فلان تحت عصمة فلان يثبت بها نسب؟ بسبب الزوجية؟ لا، لازم. إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يكلفان البينة، يعني ما في داعي إلى أن يأتوا بشهود يشهدون بأن هذا ابن هذا، لا، ما في داعي، ما في داعي، ولا يكلفان البينة ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب. بأي نسب؟ بغير النسب الذي تعارف عليه، فلان معروف ابن فلان وفلان معروف زوجة فلان، يأتي ويقول هذه زوجتي وهي تقول هذا زوجي، وأنت زوجة فلان، أو فلان ابن فلان زيد ابن عامر يأتي ويقول هذا، يقول بكر هذا ابني زيد ابني، لا، يقال له هذا زيد ابن عامر، لا يمكن. ولا يكلفان البينة ولو كان معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما. ليش؟ لأنه حتما هو فاسد، هذا القول فاسد، قولهما فاسد. الثامنة، المفقود يتربص بماله وفي قدر التربص أقوال. الشخص المفقود الذي يغيب وينقطع خبره، هذا هو المفقود، من غاب وانقطع خبره، لا يعلم أين هو، هل هو من الأموات وهل هو من الأحياء. هذا إذا كان عنده مال هل يقسم ماله بمجرد غيبته؟ لا، لا ينتظر، أم أنه يجب عليهم الانتظار؟ يقول لا بد من الانتظار، لا يقسم ماله بل يتربص بماله، يعني ينتظر ولا يقسم ماله، إلا أنه كم يتربص، كم ينتظر، كم يمهل، هنا أقوال في هذه المسألة. قيل 4 سنين يتربص ينتظر من غيبته 4 سنين، يعني لابد من أن يمضي على غيبته 4 سنين، وبعد مضي 4 سنين يقسم ماله. اعتمال على روايات، وهي رواية عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، إلا أن في هذه الرواية ضعف، من اين وقع في طريقها اثناء، وهو عثمان ابن عيسى وسماعة، وكلاهما واقفيان، اي من الواقفية. واقف يعني، فهذه رواية ضعيفة من ناحية السند فلا يعمل بها، وفي رواية ضعف، هذا وجه الضعف هذا، لأن هذا عثمان وسماع كلاهما واقفي. وقيل تباع داره بعد 10 سنين. طبعا هنا إذا كان يروي عن الإمام الصادق، شوف لا يقبل بإمامة الصادق، اي موسى ابن من؟ ابن جعفر، معناه هو يقول بإمامة الصادق ويقول بإمامة الكاظم، لكن لا يقول بإمامة الرضا الذين توقفوا على الإمام موسى بن جعفر. هذا الواقف في كين، أنا فكرت أنكم تعرفون الواقفية، الواقفية لن يتوقفوا عن نعم. نعم. وقيل تباع داره بعد 10 سنين، هنا بعد 10 سنوات، ينتظر فيه 10 سنوات من حين الغيبة، 4 سنوات. الشيخ المفيد أفتى بهذا، تباع الدار، وهو اختيار المفيد رحمه الله، وهي رواية علي بن مهذيار عن أبي جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر في بيع قطعة من داره، أنه يباع قطعة من دار الغائب بعد 10 سنين. أي من دار الغائب، قطعة قسم من دار، الدار باب واسع، الدار مو معناها بيت، الدار كبيرة. نعم. والاستدلال بمثل هذا تعسف، تعسف يعني شنو؟ يعني بدون أثر بدون علم، يعني هذا ضعيف، هذا الدليل ضعيف، عبارة عن ضعف الدليل. نعم، ضعف الدليل، الدليل في الرواية ضعفها. وقال الشيخ، الشيخ الطوسي، اندفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز، يعني شنو؟ بمعنى أنه هذا مو غاب، يدفع ماله لما؟ يدفع ماله إلى الحاضرين، لكن إذا تكفلوا بإرجاعه إلى المفقود إذا رجع على أحسن، يعني سيكون أغنياء يكون ما أغنياء، المهم هذا بدون رعاية، يدفع ماله إلى الموجودين على شرط أن يتكفلوا بإرجاعه إذا عاد إليه، إذا رجع المفقود فيدفع ماله. نعم. اندفع إلى الحاضرين وكفلوا، كفلوا بمعنى تكفلوا بإرجاعه، جاز. وفي رواية إسحاق ابن عمار، طبعا هاي رواها الشيخ في المبسوط عن أبي عبد الله عليه السلام عن الإمام الصادق، إذا كان الورثة ملاء اقتسموه، ملاء يعني ثقة، إذا كان ثقة، فهنا الورثة إذا كانوا ثقات يقتسم، يقسم المال بينهم، كل واحد بحسب استحقاقه يأخذ من هذا المال، كل واحد حسب استحقاقه. فإن جاء إذا عاد الغائب ردوه عليه، يردوه على الغائب. وفي إسحاق قول، إسحاق ابن عمار فيه قولون، القول ما هو؟ أنه فطحي، فطحي فطحي اي فطحي، هؤلاء فطحية الفطحيون، اي يأخذون يتوقفون على الأفطاح، اي على عبد الله الافطاح يتوقفون. ما شاء الله الشيعة اقسام، الشيعة اكثر من 16 قسم يعني، مو اكثر اكثر من 16 فرقة طبعا. اي نعم حتى الدروس نعم طبعا نعم. وفي إسحاق قول وفي طريقها بالإضافة إلى ذلك وفي طريقها سهل ابن زياد، ما شاء الله هم سهل ابن زياد وهو ضعيف. وقال الشيخ هنا، وقال نفس الشيخ في الخلاف لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة، بمعنى أنه ينتظر بماله حتى تمضي مدة فترة من الزمن بحيث مثله لا يبقى لا يعيش إلى هذه المدة. يعني إذا رجل كان عمره 50 سنة أو 60 سنة ينتظر في ماله 30 سنة، يعني معقول يعيش إلى 90 سنة؟ لا بد من انتظار هذه المدة. هذا هو القول. ها الفتحية فيه أي هذا ضعيف. لا مو مثلا شيء حتى لو كان شيعيا بس ضعيف يعني كذاب غير ممدوح. لا يقسم حتى تمضي مدة لا، يعني لا يقسم ماله، لا يقسم المال حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة. حسب العادة أنه واحد الآن متوسط أعمارنا كام؟ 60-70 سنة كثر عبد السنة ومات. إذا عمره 40 سنة وغاب، إذا عمره 50 سنة وغاب وراح بعد ما واحد يعرف به ينتظر به 50 سنة 60 سنة ثانية، لا غالبا لا يعيش إلى هذه الفترة. نعم. وهذا أولى، هذا القول الذي ذكره الشيخ الطوسي أولى الأقوال، أولى من هذه الأقوال. الفصل الثالث قول الشيخ الطوسي، القول الأخير أولى الأقوال. الفصل الثالث في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. هل أنا أبين الغرقى من هو؟ من هم الغرقى؟ الغريق يعني معنى راكب بسفينة أنت وأخوك وأمك وزوجتك وابنك وغرقت بكم السفينة، كل واحد منكم يرث الآخر. هو ميت يرث الآخر، يرث الآخر هو ميت، واحد منكم يرث الثاني. ما شاء الله جالسين هنا الآن هزة أرضية وقعت علينا الدائق. جالسين في بيتنا انفجار قوي وقع علينا الدار هدمها. جالس في الدار سقطت عليك قذيفة. تسمع هذول كل واحد منهم يرث الآخر. يعني إذا كان في الدار مثلا أو في السفينة، لو ركب في السفينة زوج وزوجته وغرق في السفينة، ابن وأبوه غرقا في السفينة، كل واحد منهما يرث الآخر، كل واحد منهما يرث. طبعا ما يعطوا هو مات صحيح ومات، لكن كيف يرث؟ الآن بقول لك كيف يرث. لابد من فرض أنه هذا المتقدم من هو والمتأخر من هو. يعطى أول مرة، يفرض الميت هو الأضعف في النصيبين. يعني مثلا انتبه إلى المثل، لو فرضنا زوج وزوجة جالسين في الدار في دارهم وهدمت عليهم الدار وماتا، أو كان راكبين في السفينة وغرقت بهما السفينة وماتا، هنا ماذا نفعل؟ هنا لابد من الفرض أولا. نفرض أن الزوج مات أولا، نفرض أن الزوج هو المتقدم. الآن ما ندري أيهما مات قبل. مو هيك؟ في حال الاشتباه لا ندري أيهما مات قبلا. فنفرض أن المات أن الميت أول من مات هو الزوج، فماذا نفعل؟ نعطي نصيب الزوجة، نصيب الزوجة من زوجها مع وجود الولد كم؟ الثمن. مع عدم وجود الولد أربع. فنصيب الزوجة أضعف من نصيب الزوج فتعطى. خلينا على جنب، نأتي إلى نصيب الزوج، إلى نصيب الزوج من زوجته. نصيب الزوج من زوجته مع وجود الولد ربع، ومع عدم وجود الولد نصف أيضا يعطى. فهمنا هذا؟ طيب الآن لما أخذنا من نصيب الزوج أو أخذنا من نصيب الزوجة، من أين أخذنا؟ ما هذا الإرث الذي ورثته من زوجها على جنب، عزلناه على جانب، لم نأخذ منه، يعني لم نحسبه مع تركتها مع أموالها، حتى لا، على جانب نأخذه، لا نأخذ منه، فقط نأخذ من أموالها الخالصة لا مما أخذته من الزوج. أين يوزع؟ أين يعطى هذا النصيب؟ يعطى للورثة. هذولا ماتوا خلاص لا يعطوا، هؤلاء ماتوا لا يعطون، وإنما يعطى نصيبهم الى الوراث، الى ورثه. هي اخذت ورثه من الزوج، هي اخذت ورثه من الزوج، عارف شلون؟ عزلنا على جنب، الزوج اخذ ورثه منها، عزلنا على جنب، نشيل هذا نعطي ورثتهم. ما نعطي، هم ماتوا، شو نعطيهم؟ ورثتهم من هم؟ يدفع الى ورثتهم. إذا كان أبناءهم يدفع إلى الأبناء، إلى ورثتهم، إلى ملابد من أن يرث أحدهم الآخر. الزوج يعني في حال الحياة ما يرث من زوجته، قالوا لابد، أي لابد من هذا بالشرع، هذا يعني بدون شيء. أي بعد ما قسمت تدفع إلى ورثتهم، كل واحد إلى ورثته. ممكن الزوجة عندها أبناء وعندها أبوين، فتدفع إلى أبنائها وإلى أبويها. أي يدفع إلى ورثتها، يعني يدفع إلى الورثة. نعم يدفع إلى الورثة، يعطى للابن، يعطى للابن نصيب هذا ونصيبها، يعطى للابن. هذا هو، هذا المقصود. يرث إذا كان ابن من أمه يرث نصيب الأم، لا يرث من نصيب الزوج، يرث من نصيب الأم. نصيب الأم، الأم يعني الزوجة ورثت، أمه ورثت من زوجها، هو يأخذ هذا. لا لا، في ميراث الغرقى والمهجوم. الآن بينت أنا هذا طبعا له شروط، الآن نذكر الشروط. الآن عرفتم أنا وياك، أنت ابني، اسمعني اسمع حتى بدون زوج وزوجة، انا وياك، انت ابني انا وياك الان جالسين، انت ابني، وقاعدين بالبيت، انهدم علينا البيت، متنا اثنين سوا. نفس الشيء بابا هذا لا، فقط هذولا النص على هؤلاء المهدوم عليهم والغرقى فقط، اما الحريق المصدوم المسحوق لا، هذا يختلف في خلاف لا يتعدى الحكم. وهؤلاء يرث بعضهم من بعض، شلون هم يرثوا بعضهم من بعض؟ هم ماتوا، لا، يؤخذ نصيب كل واحد منهم، لكن يؤخذ نصيب كل واحد منهم، لا انه يؤخذ النصيب حتى من التركة. يعني كيف الان؟ لو ورثت مني، الزوجة ورثت من زوجها، وهي أول مرة نفرض نصيبها هي، وتعطى نصيبها، نصيبها يعزل، لا يحسب من أموالها، نصيبها يعزل ثم يؤخذ من أموالها. هذا نصيبها يعزل. وهؤلاء يرث بعضهم من بعض بالشروط، هذه الشروط. الشرط الأول إذا كان لهم أو لأحدهم مال، طبعا إذا كان عندهم أموال واحد يرث من الثاني، أو إذا كان لأحدهم مال يرث أحدهم من الثاني. الأب عنده مال وهو وابنه، هو وابنه مات غرقا أو مات بالهدم، وأحدهما يرث من الآخر وإن لم يكن للولد مال. وكانوا يتوارثون، لابد من وجود النسب أو السبب بينهما. هم وأنا وياك غربة، أنت ترثني على أي أساس أنت ترثني؟ لابد من وجود نسب أو سبب بيننا. هذا اثنين. الثالث اشتبهت الحال، اشتبه هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث أن تشتبه الحال، يعني لا يعرف أيهما مات أولا. من أعرف؟ تردد. اثنينهم راكبين بسفينة، اثنينهم ماتوا سوا في آن واحد، اثنينهم ماتوا، ممكن واحد مات قبل، لكن من أعرف أيهما مات قبل وأيهما مات بعد. واشتبهت الحال في تقدم موت بعض على بعض، فلو لم يكن بناء على هذا، فلو لم يكن لهم مال، طبعا بعد في شرط الآن نذكره، فلو لم يكن مال، هنا ثلاث شروط، انتبه كم شرط صار؟ كان لهم أو لأحدهم مال، يتوارثون اثنين، واشتبهت الحال ثلاثة، بعد في شرط آخر، بعد في شرط آخر الآن نأتي، أن يكون الموت لا عن سبب. نعم، يعني مو يموت شو اسمه حتف الأنف. نعم. وهؤلاء يرث بعضهم من بعض إذا كان لهم أو لأحدهم مال، وكانوا يتوارثون. واشتبهت الحال في تقدم الموت بعض على بعض، فلو لم يكن لهم مال، هذا واحد، أي هنا يقدم الأضعف، إيه الأضعف، الأضعف الأقل نصيب، يعني هذا هو ده، هذا الحساب هكذا يقدم الأضعف نصيبا في الاستحقاق، من كان نصيبه أقل من نصيب الآخر يقدم، فيفرض الأقوى ميت، ثم بعد ذلك يفرض الأضعف ميت. قاعدة هنا، قاعدة شرعية، يعني قاعدة شرعية موجودة. فلو لم يكن لهم مال، إذا ما في مال بيناتهم، هو إن كان أب وابن أو زوج وزوجة وماتوا اثنينهم غرقة أو ماتوا اثنينهم، ما في شيء، أو لم يكن بينهم موارثة لا نسبية ولا سببية، أيضا ما في، لا يحصل التوارث، أو كان أحدهما يرث دون صاحبه، كيف يرث دون صاحبه؟ كأخوين لأحدهما ولد، أنا وياك أخوة واثنين متنا، لكن عندي ابن، عندي ابن، ابني يرثني، أخي لا يرثني، أنت لا ترثني، فهمت الآن؟ أحدهما يرث دون صاحبه كأخوين لأحدهما ولد، سقط هذا الحكم، يعني لا يثبت هنا التوارث. وكذا لو كان الموت لا عن سبب، هذا الشرط الرابع. الشرط الرابع إذا كان الموت كان حتف أنت، عن حتف الأنت، يعني يموت إذا مات من غير قتل، إذا مات من غير، يموت بالسفينة غير الثلاثة، هذا سبب آخر. لو كان الموت لا عن سبب الثالث، اشتبهت الحال، إذا كان لأحدهم مال، هذا واحد، وكانوا يتوارثون اثنين، واشتبهت الحال، هذا ثلاثة، وكذا لو كان الموت لا عن سبب، هذا ورابع. هذه أربعة أسباب لا عن سبب، بل يكون الموت حتف الأنف، يعني يموت من غير قتيل، يموت من غير سهم، من غير سيف، هذا. أو علم اقتران موتهما أو تقدم أحدهما على الآخر. نعم. وفي ثبوت هذا الحكم، الآن حكم التوارث، وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق، يعني كيف؟ مثل الحريق، رجل يحترقون في بيت، مو بالهدم، بالحرق، انقلاب سيارة، إذا انقلبت، اثنين راكبين بسيارة وانقلبت من السيارة، هل يثبت التوارث؟ هل يسري هذا الحكم؟ هل يثبت الحكم أو لا يثبت الحكم؟ لا. هنا خلاف. وفي ثبوت هذا الحكم، يعني حكم التوارث بين الغرقى والمهدوم عليهم، هل ينسحب وينطبق على من صدم بالسيارة أو قلبت به السيارة أو احترق بالنار؟ هل يثبت أو لا؟ هذا فيه خلاف. وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق، بغير سبب الهدم والغرق ما هو؟ الحريق، انقلاب سيارة، اصطدام سيارة، انفجار طيارة بالجو، يضربوك بصاروخ، هاي بابا هذا غرق، هذا يسمى غرق، يصدق عليه غرق. نعم. وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق مما يحصل معه الاشتباه تردد. من شاء التردد؟ ان الاصل هنا عدم التوارث، لانه لا يثبت التوارث الا بوجود سبب، والسبب يحتاج الى دليل، والدليل هنا مفقود الا بالدليل، والدليل مفقود. بعبارة اخرى، ان العلة المقتضية لثبوت التوارث بين هذين الشخصين ما هي؟ هي الهدم والغرق، المهدوم عليه والغرقان الغريق. الآن هذا المهدوم بالسيارة أو التي قلبت به السيارة أو تفجرت به الطائرة، هل يصدق عليه أنه غريق ومهدوم عليه؟ لا توجد العلة. فالعلة المقتضية لثبوت الحكم غير موجودة، منتفية، فلا يثبت هذا الحكم. هذا واحد. أما الثاني، منشأ التردد الثاني، يكون من أحد الأسباب المقتضية للتوارث هو اشتباه الحال في تقدم موت أحدهما وتأخره. هذا الاشتباه في الفرض موجود، يعني لو كنا راكبين الآن الطيارة، زوج وزوجته راكبين الطيارة وانفجرت بهم الطائرة في الجو، هل تعلم موت أحدهما قبل الآخر؟ الاشتباه موجود، وإذا كان الاشتباه موجود يكفي في ثبوت التوارث. إذا انقلبت السيارة، ولد وأبوه في السيارة ومات، أنتم تعلم أيهما مات قبل؟ الاشتباه بالحالة موجود. أبوك لما يموت مثلت منه؟ أول مرة يفرض نصيب الأضعف، تفرض الأب هو الميت أولا، فتأخذ نصيبه، ثم بعد ذلك نصيب الولد، وتدفع هذين النصيبين إلى الورثة. إذا مات قبل الآخر معناها الحي يرث، أي معناه من مات أولا يورث، ومن مات ثانيا نصيبه بعد ذلك يأتي. يعني يفرض المتقدم منهما من حكم بموته أولا. الواضح يعني غرق شو يصدق عليه؟ غرق يعني بعد هذا هم غرق معنا غرق، يعني شو عمل غرق؟ أنت يقول سقطت بالنهار، غرق، سقطت من الجسر، نزلت من الجسر ووقعت بالماء، ايه غرق. نعم. وكلام الشيخ، انتبه والله، وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق مما يحصل معه الاشتباه تردد، مما يحصل معه الاشتباه، شايف شلون؟ انفجرت الطائرة ولم يعلم ايهما مات قبله. نعم. وكلام الشيخ في النهاية، الشيخ في النهاية ماذا يقول؟ يقول إذا غرق جماعة، انتبه إلى كلام الشيخ في النهاية حتى تعرف ما المقصود من هذه الجملة. يقول الشيخ الطوسي في كتابه النهاية: إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد، هكذا يتوارثون في وقت واحد، شنو إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد؟ أنا هسه أبين لك يا أول مرة أشرح أقرأ عبارة الشيخ وبعدين في النهاية. يتوارثون في وقت واحد، أو انهدم عليهم الحائط وما أشبه ذلك ولم يعلم، شوف، أو انهدم عليهم الحائط وما أشبه ذلك، انتبه إلى قوله وما أشبه ذلك ولم يعلم، أيهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم من بعض. هذه عبارة الشيخ، تسمعني، هاي عبارة الشيخ، ها؟ ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم من بعض، من نفس تركته لا مما يرثه الآخر. خلينا نشوف كيف، يعني شنو معنى كلام الشيخ هنا، كيف يتوارثون في وقت واحد؟ نحن ذكرنا في من خلال المثال زيد وابنه وزوجته غرقوا كلهم او انهدمت عليهم الدار وماتوا، ماتوا كلهم. هنا شك في ايهم مات قبل الاخر، لا يعلم، من اعلم من هو مات قبل؟ كيف هنا يتوارثون وكيف يرث بعضهم البعض؟ نفرض الزوجة هي التي ماتت، عفوا، نفرض الزوج هو الذي مات اولا فترثه الزوجة، مع وجود الولد كم تأخذ الزوجة؟ ثمن، عزلنا الثمن. ثم نفرض الزوج الزوجة هي التي ماتت بعد الزوج، الزوج مع وجود الولد كم يأخذ؟ الربع. لكن من أين يأخذ الربع؟ من أصل مال الزوجة، لا مما مما أخذت معه، لا، هذا يعزل، يعزل. هنا عزلنا، بعد ما عزلنا خذ الولد، على كل الأحوال هو يرثهم، انتقل الإرث، أخذ الولد نصيبه، إذا كان هناك معه أخوة أيضا يأخذ نصيبه من تركة أمه ومن تركة أبيه، إذا كان له المال كله، مو هكذا؟ انتقل الولد أيضا ميت، الولد أيضا مات، فينتقل هذا المال الآن، توارث هؤلاء فيما بينهم، صدقة. طبعا توارث هنا مجازي، أنا أتكلم أقول توارث، هم ماتوا، توارثوا، المال انتقل إلى الولد، الولد أيضا ميت، فبعد بعد هذا الزمن ينتقل إلى ورثة الميت، إلى ورثة الولد، ومات خلاص الولد، مش يأخذ، ما هو ورثهم، هم أمه وأبوه، أي ورثهم، ها؟ وبدك يتوارثون زوج وزوجته وابنهم، دول ماتوا، واحد ورث الثاني والابن ورث الجميع، أخذهم، تنتقل التركة من الابن هذا ميت، تنتقل التركة إلى ورثة الميت. الابن إذا كان للابن ورثة، إذا كان له أخوة، إذا كان له أخوات، إذا كان له عم، إذا كان له خال، تنتقل التركة، إذا كان له جد تنتقل التركة. مو هذا الاشتباه، مو هذا، خلي ساعة أنا أقول اشتباه، شنو هو اشتباه الحال؟ انا ما اعرف من هو مات اول، فاول شيء نفرض الزوج مات اولا، تاخذ نصيبه الزوجه، لانها اخف، الزوجه اخف نصيبها بالاستحقاق اقل، فمن كان نصيبه اقل بالاستحقاق يقدم، فيرثه صاحبه وهكذا تنتهي المشكلة، ينتقل نصيبهم. الآن في هذا الفرض الذي فرضناه ثلاثة، الأب والأم والابن، مات كلهم، أيهما الأضعف نصيبا يقدم؟ أي يفرض أنه مات أولا، وهكذا واحد واحد حتى تصل نوبته. أي ينتقل إليهما، أي ينتقل إلى الأجداد، ينتقل إلى الأعمام، ينتقل إلى أبناء الأعمام، إلى جميع حسب الطبقات ينتقل إليه. الآن أنت فهمنا شو اسمه كلام الشيخ، كلام الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد أو انهدم عليهم حائط وما أشبه ذلك، قال وما أشبه ذلك، فعطف وما أشبه ذلك، عارف شلون؟ هذا العطف هنا، عطف هذه الجملة على جملة إذا غرق جماعة، قال وما أشبه ذلك، عطفها على قوله إذا غرق جماعة. هذا الكلام منه يطرد الحكم، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن حكم الغرق والمهزوم عليهم لا ينطبق على من مات بغير الهدم وغير الغرق. أحسن، يعني المصدوم من تنقلب به السيارة أو تنفجر به الطائرة أو ما شاء، هذا لا ينطبق عليه. وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق مما يحصل معه الاشتباه تردد. وكلام الشيخ، شوف كلام الشيخ الطوسي، هذا كلام الشيخ، وكلام الشيخ في النهاية يؤذن بطرده أو يؤذن بطرده، بمعنى شوف، بمعنى أنه لا يندر الحكم على هؤلاء، لا ينطبق الحكم، حكم الغرق والمهدوم عليهم لا ينطبق على من مات بغير الغرق وبغير الهدم، يطرده مع أسباب الاشتباه، مع أسباب الاشتباه، لأنه قال وما أشبه ذلك، هذا كلام الشيخ الطوسي. إذا ثبت هذا فمع حصول الشرائط، لماذا قلت أن الشرائط كان يطرده بطرده، يؤذن بطرده، يعني لا ينطبق هذا الحكم، لا ينطبق هذا الحكم، حكم الغرق والمهدوم عليهم لا ينطبق على من مات بغير الهدم وبغير الغرق. مع أسباب الاشتباه، إذا مع أسباب الاشتباه يعني إذا لم يعلم موت أحدهما بتقدم موته أو تأخر. للورثة بابا، للورثة، هم ماتوا خلاص، أكلوا هوا، هم ماتوا. أي مو شلنا خلاص، مو شلنا هذا المال، عزلنا، احسبنا هو متى عزهم؟ جميع أموالهم، جميع أموالهم بابا، كل أموالهم. إذن تركت الزوجة أخذنا منها، إذن تركت الزوج أخذنا منها، مال الخاص مو المال الذي يرثه، لا المال الخاص أخذناه عزلناه على جنب، وأخذناه عزلناه على جنب ووزعناه لمن؟ وزعناه على الوراثة الذين يرثون حسب الطبقات، كلهم حسب طبقات. نفس الأمر إن شاء الله، مليار أيضا يؤخذ ويوزع، كل أموالهم بابا، احنا نقول أموالهم المنقولة وغير المنقولة. إذا ثبت هذا فمع حصول الشرائط يورث بعضهم من بعض ولا يورث الثاني مما ورث منه، كيف شلون؟ أنا أقول لك كيف. الآن لما ماتت الزوج، لو فرض مع زوج وزوجة، نأخذ نفس المثال، لما ماتت مات الزوج والزوجة في سفينة كلاهما غارقة، هنا ماذا يقدم؟ يقدم نصيب الأقل، مو هكذا؟ طيب الآن ورثت الزوجة من الزوج، لما نريد أن نأخذ من الزوجة، من أين نأخذ؟ من أصل التركة، لا من هذا المال، هذا المال الذي ورثته لا يحسب منه، لا يحسب مع أموالها، المال الذي ورثته لا يحسب من أموالها، يعزل. يرثوا، بعبارة أخرى أن كل واحد منهم يرث من الآخر من نفس تركته لا مما ورثه منه، عرفت، من نفس التركة. ولا يورث الثاني مما ورث منه، ولا يورث الثاني مما ورث منه منه، يعني التوارث فقط من أصل التركة لا هذا الإرث الثاني مما ورث منه. وقال المفيد